الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعاده وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: فأتليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه الجملة من هذه الجمل من كلامه اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله جل وعلا، وأن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر بتوعد الله جل وعلا على ذلك بقوله: سأصليه سقر. وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، هذه أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام، فهي مسألة شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري، وكثر الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه، يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك، والكلام في نفي ذلك، حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة وإجماع، ودل عليه إجماع سلف هذه الأمة، وما ذكره الطحاوي فيما سمعت، فهو قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، بتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيه. أولا قوله القرآن، بل قبل ذلك نقول قوله: وإن القرآن، هذه الكلام في كسر همزة إن، كالكلام في كسر الهمزة قبلها في قوله: وإن محمدا عبده المصطفى، كان نقول في توحيد الله: إن القرآن كلام الله، لأن توحيد الله هو الإيمان، والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان، وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في التوحيد، في توحيد الله تعالى. التعريفات: قال: وإن القرآن كلام الله. القرآن في اللغة مصدر قرأ وقرأ قراءة وقرآن، فالقرآن مصدر قرأ كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة، رضي الله عنه وارضاه. وأما في الاصطلاح فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله جل وعلا على نبي من أنبيائه، وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وكذلك القرآن. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه وصح: ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به. فدل هذا على أن قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني بذلك على أن هذا قراءة للقرآن كما نص عليه الحديث، وهذا موافق لقولهم لأن أصل كلمة القرآن هي مصدر قرأ قراءة وقرآنا، لكن هي لما فيه شرف ومنزلة. كلام الله، هذا اللفظ الثاني، كلام الله هو صفة من صفاته، والكلام أصله في اللغة ما سمع من الأقوال، وتعدى قائلة، وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلا، مادة الكاف واللام والميم، فإن كلمة هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتصريعاتها في لغة العرب، كما حرر ذلك العلامة ابن دني في كتابه خصائص اللغة. وهذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلاما، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره يعني ما يجري على نفسه لا يسمى كلاما يعني في اللغة، أو يحرك به لسانه لا يسمى كلاما حتى يسمع غيره. هذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط أن كلمة كلام حيثما أن هذه الأحرف الثلاثة كلمة حيثما قربتها لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة، بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. فخذ مثلا كلمة بمعنى جرح، وكلم بمعنى تحدث، وقلب هذه الكلمة ملك فيه قوة، ولكن فيه قوة، وكمل فيها قوة، فحيث تصرفت هذه المادة وقلبتها مستخدما الاستقاق الأكبر أو الاستقاق الأوسط فإن هذا يدل على قوة وشدة، ولا يدل على خفاء ورخاوة وليه. هذا أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة، وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. قوله كلام الله، الكلام صفة من صفات الله، وإضافته إلى الله جل وعلا هنا إضافة صفة إلى موصوف إلى متصف بها، والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان: النوع الأول إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، وهذا كإضافة البيت بيت الله، وإضافة الناقة ناقة الله وصفياها، وإضافة العد أنه لما قام عبد الله، وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله جل وعلا تدل على طرف المضاف إلى الله جل وعلا، يعني على طرف البيت، طرف الناقة، طرف محمد عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني معاني وليست بأعيان، معاني لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة، لا يوجد أمامنا شيء يسمى رحمة مستقل عن من يقوم به، لا يوجد عندنا شيء يسمى كلام مستقل عن متكلم أو سامع. هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها إضافة صفة إلى متصف بها، وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. قال بعدها: منه بدا بلا كيفية قولا. هذه الكلمة منه بدا بلا كيفية قولا أوردها لاستعمال طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة، وهو أنهم قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. استعملها كما استعملها الأئمة من قبل. قوله منه بدأ منه هنا ابتدائية، ومن لها استعمالات كثيرة في اللغة، ومنها أن تكون للابتداء، وقد جمع الناظم في حروف المعاني جمع معاني من في اللغة العربية إلى 12، جمعها في 12 معنى وهي تزيد عن ذلك، فقال: أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل ودبء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء. فأول المعاني من التبيين، ثم التبعير والتعليل والبدء، هذه رقبها. ومعنى من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه، وقوله هنا منه بدأ يعني أنه ابتدأ من الله جل وعلا، يعني من الله ابتدأ، فيعني بمن هنا أن ابتداءه كان من الله جل وعلا. وهذا دلت عليه آيات كثيرة، كقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكقوله: تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك كما سياتي بيانه. قوله بدا هكذا بلا همس، منه بدا تفسيرها يعني ظهر، منه بدا يعني كان ابتداء ظهوره وخروجه من الله جل وعلا. ويقال فيها ايضا منه بدا بالهمس يعني به الابتداء، منه ابتدا، وان الله سبحانه هو الذي بداه، لم يبتدا تنزيله من غير الله جل وعلا، بل نزل من الله ابتداء. قال: بلا كيفيه قولا، تقدير الكلام او سياق صبر الكلام المراد منه: منه بدا قولا بلا كيفيه، منه بدا لم يبتدئ منه معنى، ولكن بدا منه قولا، ظهر وخرج القران منه قولا، فهو كلامه، وقد ظهر وخرج او ابتدا منه قولا. ففي قوله قولا اخراج لمن ادعى انه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل. قوله بلا كيفية، بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة، وإلا فإن كلام الله جل وعلا لا شك أن له كيف، ولكن الكيف غير معقول. فيصدق على هذا قول الإمام مالك في الاستواء، إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال وأنزله على رسوله وحيا، أنزله يعني الإنزال من الله جل وعلا. والإنزال في القرآن والسنة جاء على نوعين، النوع الأول إنزال مطلق وهذا يكون من الله جل وعلا وقد يذكر من الله وقد لا تذكر، فيكون الإنزال المطلق من الله جل وعلا، وتارة وهو النوع الثاني أن يكون إنزالا مقيدا، يعني أنه يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق، ونزلنا من السماء فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء ونحو ذلك من الآيات التي فيها تنزيل المقيد. إذن قوله وأنزله على رسوله هذا لأجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل والتنزيل مطلق منه جل وعلا، كقوله إن نزله روح القدس من ربك بالحق، وكقوله فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ففي آية الشعراء هذا قوله على قلبك لأن القلب به يتميز أو تتميز المدركات، لأن القلب به تتميز المدركات المسموعة أو المدركات المرئية أو المدركات المعقولة. فذكر القلب في آية الشعراء لأجل تمييز المدركات بأنواعها، تمييز المسموع عن المسموع، وتمييز المرئي عن المرئي، وتمييز المعقول عن المعقول، وهكذا. وكذلك قول تنزيل من حكيم حميد، وكذلك قوله سلام قولا من رب رحيم، والآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. قال أنزله على رسوله وحيا، والوحي هنا المقصود به أن الإنزال كان وحيا، أنزله على رسوله وحيا أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والوحي في اللغة، يعني تعريف الوحي في اللغة، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. ولهذا سميت الكتابة وحيا، وسميت الإشارة وحيا، وهكذا. وهذا باب معروف في اللغة واضح. والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعاريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل، ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في الكلام، في مسألة الكلام، وربما نقله من لا يحسن. فإذا لا بد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح، يعني عند أهل السنة والجماعة، فعرف بأنه الوحي اصطلاحا عند أهل السنة والجماعة هو إعلام النبي بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام، إعلام النبي بشيء، إما بكتاب فإما برسول وإما بمنام وإما بإلهام. وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وقوله هنا أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة استعمل لفظ بالحقيقة ردا على قول من قال إنه كلام الله تعالى مجازا كما هو قول المعتزلة وغيره. هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استعمل فيه عند أهل هذه البحوث، ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو صفته، ليس بمخلوق بل هو وحي منزل كلام الله جل وعلا صفته، وأن المخلوق فهو كلام البرية. إذا تبينت لك هذه التعاريف فنقف عند هذا ونرجع إلى تقرير ما اشتملت عليه. هذه الجمل فيها تقرير أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأنه منه بدأ، وأنه وحي، وأنه كلامه حقيقة، وأنه ليس بمخلوق. وهذه المسائل التي ذكرت هي التي قررها الأدلة في الكتاب والسنة، بحيث إنه من نظر فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل. ولبيان ذلك سنقول: الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل. المسألة الأولى: نشأة القول بخلق القرآن، أو أن كلام الله مجاز وأشبه ذلك، ما نشأ القول بهذه المسألة، ولما خالف المخالفون في ذلك؟ من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم، وضحي به ضحى بخالد القصري، وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم في خصوصه، فأصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله جل وعلا. انتبه معي في سياق ما أذكر باختصار: نظر أن أصل الدين مبني على إثبات وجود الله جل وعلا، وقد ابتلي هو بطائفة من منكري وجود الإله سبحانه وتعالى، وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا له: أقم لنا برهانا عقليا على أن الله سبحانه وتعالى، أو على أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة، ثم قال لهم: وجدتها. فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام، وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة والماتريدية. ولهذا السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهم، ويقولون: هو جهمي لأنه من انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف. فهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل، وليس ببرهان بل هو دليل باطل، قال في تقريره: إن الجسم تحل فيه الأعراض. الجسم هو المتحيز، كتاب متحيز، كرسي متحيز، مبنى متحيز إلى آخر. الأجسام تحل فيها الأعراض، والأعراض مثل البرودة، حرارة، مثل الارتفاع، انخفاض، مثل الطول، العرض، العمق إلى آخره، مثل الحركة فيه والتحرك. هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها، وإنما وجدت في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، فلهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا الى العرض، لان العرض لا يقوم بنفسه وانما يقوم بالاجسام، وما دام انه محتاج لصفاته لوجوده محتاج لصفات، فمعنى ذلك انه غير كامل فهو محتاج لغيره. واذا كان كذلك فمعنى هذا ان الاعراض جلبت اليه، ومعنى هذا ان حلول الاعراض في الاجسام دل على انها مخلوقه، يعني على انها محتاجه الى من ياتي اليها بهذه الاشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الاعراض فيه، وصار اذن الجسم محتاجا لغيره، فصار اذن مخلوقا موجدا. اذا تبين هذا قالوا له هذا دليل صحيح في ان الجسم لم يوجد نفسه، يعني الجسم المعين العين المعينه هذه لم يوجد نفسه وانه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع انه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم، فاثبت لهم وجود خالق وجود رب لهذه الاشياء. فلما نظروا في هذا قالوا له هذا دليل صحيح. فطفلنا ربك كان جهل فقيها عنده علم الكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لا عادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله، عادت عليه بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء، من الصفات العلو، من الصفات الرحمة، من الصفات الانتقام، من الصفات الإعطاء، من الصفات الغضب، من الصفات الرضا إلى آخره، وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها وهي تأتي وتذهب، يعني من حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن الصفات صفات الرحمن جل وعلا هي التي جاءت الكتاب والسنة على ظاهرها، فإنه يعود إلى أن سيقال له إذن فالذي يتصف بهذه الصفات إذن هو محتاج، إذن هو مثل الجسم وهو جسم كالأجسام. فلهذا قال لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. وعلى هذا الأصل مشى جهل في نفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى أسماء الرحمن جل وعلا يفسرها بالآثار المخلوقة. جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح، ولكن ثم الصفات دل عليها العقل، لا يمكن أن يوجد الرب جل وعلا، لا يمكن أن يكون الرب جل وعلا موجودا بنا هذه الصفات. جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح، لكن لا، الصفات أكثر من الثلاثة التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتعود إلى 20 عندهم. بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا الصفات ثمان، لا بد من زيادة على السبب وصفة التكوين وهكذا. إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله جل وعلا الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه أبطل وصف الله جل وعلا بصفاته ونفى الكلام. لهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحث فيها، لأنه ورثها جهل من الجهل ابن درهم، وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات، فلما أقام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. إذا تبين لك ذلك فتم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة، فتارة تجد من يقول وكلها حق أن من يقول إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم، وهو راجعة إلى ما ذكرنا. ومنهم من يقول إن صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف لا صفة، يعني إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن عبد العزيز في هذا الموضع، يعني شبهة الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق. المسألة الثانية أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة، يهمك منها عدد. الأول يعني لا نستوعب الأقوال لأنها طويلة وبعضها لا فائدة منه. الأول قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي سمعت، وهو أن كلام الله جل وعلا، أن القرآن كلام الله جل وعلا سمعه منه جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، فسمعه منه محمد عليه الصلاة والسلام وأسمعه الناس وصلاه عليه، وأنه منه بدأ جل وعلا وإليه يعود، وأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمع. وإذا كان جبريل قد سمع ونزله فإذا هو صوت، سمعه بصوت وليس معنى خلق في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ. وأن كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجد، وأنه إذا تلي فالكلام كلام الباري والصوت صوت القائل، فهو كلامه الموجود في المصاحف، وهو كلامه الموجود في الذي يسمع في تلاوة التالي، وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخر. لا يخرج في هذه الحالات عن كونه كلام الله جل وعلا. وهذا هو الذي قرر في هذا الموضع من الطحاوية. المذهب الثاني مذهب الجهمية، وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلب عنه هذا الوصف ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما له، فيكون الكلام كلام الله جل وعلا يكون خلقا من خلقه. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، فهو شبيه بمذهب الجهمية، إلا أنهم قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله جل وعلا في نفس جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه، فهو مخلوق في نفس جبريل. وكلام الله جل وعلا يخلق في أحوال مختلفة، من جهة سماع موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر قوله. فإذا يتفقون على أنه مخلوق، ويجعلون على الجهمية ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسب. وهذا منهم فقه أعظم من فقه الجهم، لأنه حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزل وأنه منزل، فقالوا إنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روح جبريل. المذهب الرابع أن هو مذهب الكلابية، ابن كلاب بل ما يعد ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة وغيره، وهو أن كلام الله جل وعلا معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية ويسمى قرآن، فتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيل، تارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكنه معنى قائم بنفس الرب جل وعلا، ألقاه في روح جبريل فنزل به جبريل، عبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. المذهب الخامس هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، هو أن كلام الله جل وعلا هو ما يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعاني الخير، معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفرضها على النفوس بحسب استعداداتها، وقد تكون هذه الإفاضة منه جل وعلا مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة وقائع مختلفة. المقصود من هذا التقرير للمذاهب المشهورة في هذه المسألة، والتي تسمى مذاهب أخرى لهذه المسألة، كما ذكرت لكم هذه المسألة من كبريات المسائل التي تكلم فيها الناس. المسألة الثالثة أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد واستدلال المخالفين، بل نقول أولا أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم. كما سمعت المسألة مترتبة على أشياء، فيها أشياء، ففيها أن القرآن كلام الله، فهذه أدلتها كثيرة معلومة لكم، ومنها قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قوله منه بدأ قولا، هذا دليله قوله جل وعلا، قوله جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقوله جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: وإنه لكتاب عزيز، ثم وقفه، ثم قال: تنزيل من حكيم حميد. ولهذا حرف من هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية، وينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني، لأنه يفيد فيما ذكرنا في مواضع كثيرة، يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. قال: بلا كيفية، يعني أن الكيف غير معقول، وهذا يدل عليه قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنزله على رسوله وحيا، يعني أن القرآن وحي، فهذا أمر ظاهر متواتر معروف للجميع. قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هذه الكلمة دليلها قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فتكليم موسى أكد أكد بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما. قال علماء العربية إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته وأن لا يراد به غير الظاهر والحقيقة. هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهم، وإلا فإن استعمال لفظ الحقيقة والمجال في هذا الموضع لا يصلح تأسيسا، وإنما إذا كانت الرد على المخالفين فلا بأس به، فلا بأس به من باب حدث الناس بما يعرفون. قارن بين هذه الآية وبين قوله فاجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كلام الله جل وعلا الذي تكلم به هو حقيقة، جمعا بين الآيتين آية براءة وآية صور النساء. المسألة الخامسة أو الرابعة أقوال أهل البدع نقص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة، أما أقوال الأخرى الجهمية والفلاسفة هذه مقوية. قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن مخلوق، استدلوا بدليل عقلي كما ذكرنا، وهو أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمع فمعنى ذلك أن الرب جل وعلا جسم، لأن الكلام لا يصدر إلا بتغير، وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم على الذي ذكرنا لك من قوله. وهذا القول يدلهم على أن الرب جل وعلا يجب أن ينزه عن جميع مظاهر الجسمية بأنواعها، لأن وصفه جل وعلا بأنه جسم كله. وهذا القول يرد عليه من جهتين. الأول أن ذكر صفة الكلام لله جل وعلا وارتباط الجسمية بها هذا ليس بصحيح، وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي البرهان بما سموه قلوب الأعراض في الأجسام، وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة، بل دل القرآن والسنة على بطلانه، وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه، وأنه إذا كان العرض يحل في الجسم فدل على أن الجسم غير مختار لحلوله. لاحظ معي، إذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يأثر حلول العرض فيه فدل على أنه محتاج لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام، لأن من قال إن القرآن كلام الله تكلم به فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى، فخالق من هذه الجهة البرهان، فدل أولا على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة، يعني تطبيق البرهان غير صحيح في مسألة الكلام، ودل ثانيا على أنهم حينما أصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات، وجعلوا الجسمية والعرضية متلازمة دائما مع الحاجة، وهذا فيه نظر كما ذكرت له. الرد الثاني أن إيش كنا قلنا؟ إيش أقول مثلاً؟ رد قول المعتزلة ذكرنا الأول، والثاني أن النصوص دلت على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وعلى أن الله يتكلم، وعلى أن هذا أكد بمؤكدات. وهذه مجموع هذه النصوص إذا أريد تأويلها فإنه يلزم منه، فإنه أولا لا يستقيم في كل المواضع، والثاني أنه يلزم منه نفي الصفات التي وقف بها المعتزلة رب العالمين. أما الأول فلا يستقيم في كل موضع، فمثل ما قالوا في قوله وكلم الله موسى تكليما، قالوا إن معناه إنه كلم الله موسى تكليما، يعني عند المعتزلة لأن معنى كلم الله موسى يعني أنه سمع كلامه المخلوق في الشجرة، وهذا السماع أكد في حق موسى لأنه سمع كلاما تكليما، يعني أن التكليم ليس تأكيدا للمصدر للفعل الذي بدأ من الله جل وعلا، ولكنه لإحساس موسى بما سمع. وقال بعض الناس في هذا وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه بأظافير الحكمة تجريح أحد من كلم يعني جرحه. وقد جاء بعض المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة على النحو، فقال له في هذا الموطن اقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال أبني قرأت ذلك، فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وما تصنع بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه لا يستقيم مع الآيات الوقت. كثرة التقسيمات ونسيت مجدين على المعتزلة الأول شو ما نسى، والثاني أنه لا يستقيم في كل المواضع. طيب المسألة اللي بعدها قول الأشاعرة، وهذا هو أخطر الأقوال، لأن قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه، يعني جمهور المنتسبين القبلة يقول بخلافه في زمننا هذا، ما في من يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى، وأن القرآن ألقي في نفس جبريل فعبر عنه، وهذا القول منهم لا شك أنه أخف من قول المعتزلة. ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالإمام أحمد والبخاري والأئمة أو لا تولي الرد وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف، لكن من رد على المعتزلة ردودا عقلية وتوسع في ذلك هم الأشاعرة، وبينهم وبينهم من عبر. ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن القشير المعروفة في أواخر القرن الخامس فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، وكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن، وأصل مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث لأنه خالف أهل الحديث وما بين قول المعتزلة، فأتى بهذا الشيء الذي هو أن القرآن معنى، لأن الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق هو أنه قالوا هو أن كلام الله جل وعلا أصوات وحروف وأنه يسمع. فقال ننفي هذه ونبقي كلام الله جل وعلا غير مخلوق وأنه على حقيقته، ولكن نقول هو معنى دون لفظ دون كلام. إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل يذكرني قبل ما يعني إذا شرط، وهو أن ارتباط أو دلالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى فيها مدار. مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر أن الكلام والقول إذا أطلق، يعني إذا قيل الكلام كلام فلان، إذا قال فلان كلام الله قول الله جل وعلا، فإنه يراد به شيئان معنى دون تفريق بين الواحد والآخر، يراد به اللفظ والمعنى جميعا. والثاني مذهب المعتزلة وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. والثالث هو يذهب الكلابية وهو أن الكلام للمعاني، ولكن الحديث إخراجه هذا دليل حد. واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف، إن يعني المعروف عندهم في الاستدلال، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به إلى آخره ما معنا في الواسطية، فنحيلكم عليها لأنه معروف مشهور كررناها أكثر من مرة. نرجع إلى أصل مسألة، وهو أن الكلابية والأشاعرة قالوا إن الكلام معنى كلام الله جل وعلا معنى ألقاه في روح جبريل، وهذا لأجل أنهم أفصلوا تأصيلات، ومنها أن الكلام لا يدل على الإخراج وإنما يدل على ما قام في النفس كما استدلوا بهذا البيت. لهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف كلم وكلم وهذه المادة واشتقاقها ليدخل معه قول من قال إن الكلام معنى، فإن اللغة دلت على أن الكلام لا بد أن يكون لفظا ومعنى، وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مخرج. ولا أحسن قول المعري ويكون ليس مجال احتجاج، قال من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلقب، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. يعني من الناس من لفظه لؤلؤ، اللفظ لا بد أن يلقب يخرج، فكيف يكون الكلام والقول يكون في الداخل دون الخارج، وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ، وإذا كان ثم لفظ فإذا ثم معنى، واللفظ لا بد أن يلفظ ويقرأ. فدل ذلك على أن قولهم بأن الكلام معنى وأن هذا هو الأصل فيه، هذا لا شك أنه معارض باللغة في تأصيلاتها أو اتفاقاتها، وأيضا معارض بالنصوص التي سقنا لك بعضا منها. الكلابية ورثهم ابو الحسن الاشعري والماتريدي بالكلام في هذه المساله، تاره يعبرون عنه بقولهم الكلام صفه نفسيه، وتاره يعبرون عنه بان الكلام كلام الله جل وعلا قديم، يعني قبل ان يخلق الخلق قبل ان يوجد شيء تكلم بكلام قديم وانتهى. تارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس، وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة، يعني القرآن عبارة عن كلام الله، يعني عبر به عن كلام الله. إذا تبين لك ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف الكلابية الأشاعرة المطردية أن القرآن قديم، كلام الله جل وعلا قديم، يعني تكلم الله جل وعلا به في الأجل، ثم لما أراد إنزاله على محمد عليه الصلاة والسلام قام ما تكلم به في الأجل به معنى فألقاه في روح جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه. فإن كلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس بذاكره بتنزه عندهم عن اللغة. إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمني، والآمني من حجاج الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء، قال إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم وأن القرآن قديم وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل، فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهل كان ثم مجادلة وهل كان ثم زوج وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ قال قد سمع الله. فإذا كان الله جل وعلا قال هذا القول في الأجل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل أفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب، وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه. إذا تبين كذلك فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: الأول الاستدلال باللغة في معنى كلمة في معنى الوحي، هذا واحد. الثاني الاستدلال بكلام بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة والقاعدة، فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. والثالث أنه يستدل أو يرد الكلام، يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة، مثل ما أصلوا في أن الكلام يدل على المعنى فقط في اللغة، وأن الوحي يكون بالمعنى ويلقى في الروح، وغير ذلك من الاستدلالات، ومن مثل قوله يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخر. وأيضا بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. ثم أطلنا عليكم والكلام يطول، لأن هذه المسألة فيها طول، يعني أكثر المسائل وأعظم المسائل بحثا وتفصيلات هي هذه. على العموم نقف عند هذا من وقت آخر، ونكمل إن شاء الله تعالى المسائل في الدرس القادم. إذا دائما إذا أوضحت أو سردنا مثل هذا واحد يتعلم من جهة، فهو أن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مذاهب الصراط وأقوال الأقوام، لكن لا بد منه، لأنه مع الأسف في مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة، وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة، مجتمعات اختلطت وصار فيها من أتباع الفرق جميعا. ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاليا عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك، لأنه قد يقال أنك ما تفهمون تقلدون إلى آخره. فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك قد نقر الحق، إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية، فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى آخر شروح الحديث يعني وكتب الأصول كلها على منهج أقوى. لا تجد كتابا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شد أثبت منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسألة، لأنهم وافقوا الأقوام في أن القرآن عبارة أو معنى ونحو ذلك. نجيب عن بعض الأسئلة في 3 دقائق. أدلة المعتزلة كثيرة يعني على ويسأل عن أدلة المعتزلة ومرادهم مما استدلوا به أن من جعل أن الله جل وعلا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا ونحو ذلك فذكر الجعل والجعل قالوا هو بمعنى الحد وجعل فيها زوجين اثنين يعني حق وجعل فيها زوجين وجعل فيها زوجين اثنين يعني خلق وجعل منها زوجها يعني خلق وهكذا وجواب عنهم جواب على كلام معروف هو أن الجعل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى خير إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خيرناه قرآنا عربيا يعني غير خلقنا والآيات على هذا كثيرة لأن هذا من أضعف حججهم لأنها منقوبة في اللغة لأن كيف العلم في العلاقة بينهما في هذا الموضع ما الفرق ما العلاقة بينهما عندك في هذا الموضع